لقد نصرك الله في مواطن كثير والله غفور أصحاب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل Yeah. ابو حلو والله. شوف تاني حبيبي انت خدلتني. شوف حبيبي انت اللي ما تخدلتني منه هتلاقيه يا حبيبي. انت عليك انت عليك ما تقولش يا ليله الموزيكا مبروكه خلاص. الله يكرمك يا سيدي الله يخليك الله يكرمك. وَيَأْبَى اللَّهُ سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم

Yeah. زين لهم سوء الله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه صار الله قد نفع صدق الله.